بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا عند الكلام على المدرج، نعم على المدرج لا المدرج. قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على هذا النوع، وهو النوع 25 من الأنواع التي ذكرها رحمه الله، وهو نوع المدرج. وقوله المدرجات جمع مدرج، جمع مدرج. والمدرج في اللغة من قولك أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. هذا بالنسبة للمدرج من حيث اللغة. أما المدرج في الاصطلاح فأحسن ما يعرف به المدرج في الاصطلاح بأن يقال: هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه، زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة، من غير توضيح لهذه الزيادة، هذا هو المدرج في الاصطلاح. نعم. والمدرج إما أن يكون مدرجا في المتن، وإما أن يكون مدرجا في الإسناد. المدرج قد يكون في السند وقد يكون في المتن. والأصل في الحديث عدم الإدراج، هذه قاعدة ذكرها الحافظ رحمه الله، أن الأصل في الحديث عدم الإدراج. الأصل في الحديث الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند منفصل بنقل العد الضابط عن مثله أو القاصر عنه إلى منتهى أو عن المقبول إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، الأصل أن يقال بأن هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يقال هذا الكلام سواء كان في وسط الحديث أو في أول الحديث أو في آخر الحديث، كونه يقال هذا مدرج يحتاج إلى دليل لإثبات هذا الإدراج، ولنخرج عن الأصل الذي هو نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأصل هو عدم الإدراج حتى يثبت الدليل على دعوى الإدراج. ثم المدرج، القسم الأول هو مدرج المتن، وانقسامه على ثلاثة، لأقسام. لكن تعريفه من حيث الإجمال يقال بأن مدرج المتن هو أن يدرج الراوي حديثا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره، هو أن يدرج الراوي، أي أن يدخل الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره، شيئا من كلام غيره، مع إهام كونه من كلامه صلى الله عليه وسلم، مع إهام كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضح ذلك بأقسامه الثلاث وكذلك بالأمثلة. أما القسم الأول للمدرج وهو المدرج في أوله، في أول الإسناد، الثاني الذي في وسطه، والثالث الذي يكون مدرجا في آخر المتن. والمدرج في أول الحديث في أول المتن هذا نادر يندر أن تجد مدرجا في أول المتن، في أول الحديث يندر أنك تجد إدراجا في أوله. ومثل على ذلك بحديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مدرج من قول أبي هريرة، مدرج من قول أبي هريرة. ما هو المدرج من قول أبي هريرة؟ أسبغ الوضوء. هذا الكلام الذي هو أسبغ الوضوء ما محله من الكلام؟ هل هو في أوله أو في آخره أو وسطه؟ في أوله. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أنت إذا رأيت هذا الحديث تجد بأن الظاهر نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. الآن دعوة الإدراج تحتاج إلى دليل، كون هذه اللفظة إنما هي من كلام أبي هريرة وأدخلت في المتن، هذا يحتاج إلى دليل. كيف نعرف هذا الدليل أو كيف نثبت هذا الأمر؟ الأصل أنه يثبت بجمع الطرق، الأصل أنه يثبت بجمع الطرق، أو بتصريح الراوي نفسه، أو بتصريح راو عنه بأن الذي زاد هذه الزيادة هو شيخ مثلا أو فلان، وغير ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها، أو يكون هذا الأمر مخالفا للنصوص الشرعية، مخالفا للقواعد الشرعية، كما يأتي التمثيل على ذلك، بحيث نقطع بعدم نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد هذه الزيادة في هذا المتن، هذه الزيادة نجزم بأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفتها للقواعد الشرعية، فيجزم أو يجزم أهل الحديث بكونها مدرجة. إذن هذا هو المثال الأول للقسم الأول وهو المدرج في أوله. كيف عرف أئمة الحديث بأن قول أبي هريرة أسبغ الوضوء، يعني بأن حديث أبي هريرة الذي فيه أسبغ الوضوء بين العقاب من النار أن أول الذي أسبغ الوضوء من قوله؟ بينت ذلك رواية أخرى فصلت هذا الكلام عن هذا الكلام، أتتنا رواية بجمع الطرق بينت فصل هذا الكلام وأنه من كلام أبي هريرة. ثم هذه الرواية جاءت من رواية أبي قطن وشباب بن سوار عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة باللفظ الذي سبق ذكره، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. بينت رواية البخاري وغيره فصل هذه الكلمة وأنها من قول أبي هريرة، إذ أن جمهور الرواة عن شعبة يروونها مفصولة هكذا تأتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار. يعني جمهور الرواة عن شعبة بينوا بأن هذه الكلمة التي هي أسبغ الوضوء هي من كلام من؟ أبي هريرة، حيث أتى من طريقهم عدة رواة عن شعبة قالوا عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أسبغ الوضوء، أبو هريرة يقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم، من هو أبو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار. قال الخطيب وهم أبو قطن وشبابه، لماذا؟ لأن أبا القطن وشباب بن سوار يرويان هذا الحديث عن شعبة عن محمد بن زياد ليس في فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ولو العقاب من النار. وهم أبو قطن وشباب بن سوار. كيف علمنا وهمهم؟ بجمع الطرق رأينا بأن جمهور الرواة عن شعبة، مجموعة من الرواة عن شعبة رووا عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال من قوله أسبغ الوضوء، فإن أبو القاسم قال ولو للعقاب من النار. وهكذا أتت الرواية مبينة عند البخاري رحمه الله. لكن هذا النوع كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله هذا النوع نادر جدا، لم أجد له مثالا غير حديث أبي هريرة هذا، قال هكذا الحافظ. لكن ذكر يعني بعض من كتب في هذا المجال، وقفت على من ذكر مثالا آخر، يعني ذكروا وتعقبوا على الحافظ بن حجر رحمه الله وذكروا لذلك مثالا في مسند أحمد، قالوا هذا المثال كذلك يصلح لأن يقال بأنه من مدرج المتن في أوله، وهو حديث بريدة وفيه بكر بالصلاة في يوم الغيم. بينتها رواية هشام الدستوائي عند البخاري وعند أحمد، بينت هذه الرواية أن هذه الكلمة مفصولة، أن هذه الكلمة مفصولة. وهذا المثال موجود أيضا في كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، وهذا الكتاب الذي هو الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب رحمه الله أوسع ما صنف في هذا المجال، يعني من حيث النقل بالأسانيد. أتى بعد ذلك الحافظ بن حجر اختصره وزاد عليه يعني ضعفين، ثم بعد ذلك اختصر هذا كله بحذف الأسانيد السيوطي في رسالة. الشاهد هذا مثال آخر ذكرها بعض الباحثين، يعني قالوا بأنه يعني يستدرك على الحافظ. هذا القسم الأول. القسم الثاني مدرج في وسطه، مدرج في وسطه. مثال ذلك حديث بسرى بنت صفوان قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. ما جاء في الحديث من قوله أو أنثيه أو رفغيه هذه مدرجة ليست من الحديث، لكن إدراجها أينه؟ في وسط الكلام، إذ أن الكلام من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، الكلمة هذه في الوسط، أو أنثيه أو رفغيه هذه مدرجة، هذه مدرجة. قال الدارقطني رحمه الله كذا رواه عبد الحميد عن هشام، يعني رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام عن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين. وهمه الدارقطني، كيف علم ذلك؟ بمخالفة غيره له. قال وأدرجه كذلك في حديث بسرة بن صفوان والمحفوظ، المحفوظ يعني هذا هو الصواب في الحديث، أن ذلك قول عروة، الصواب أنه قول عروة. وكذا رواه الثقات عن هشام، يعني الثقات عن هشام خالفوا من؟ خالفوا عبد الحميد بن جعفر، فرووا الحديث ومنهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، وهؤلاء أثبات، هؤلاء ثقات أثبات. ثم بعد ذلك أسند إلى أيوب الحديث بلفظ من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، فحذفت الكلمة هذه في الوسط فبقي من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. فعلم من ذلك من أن هذه الكلمة إنما هي من عروة. اجتهد عروة لأنه لما نظر بأن الأنثيين لما كانت محل كذلك يعني ما يدعو إلى الشهوة ألحقها بالذكر في الحكم، فقال بالوضوء من المس من مس الأنثيين. وهكذا أيضا الخطيب حكم على هذه الرواية بما سبق، وقال فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، يعني مظنة الشهوة في الأنثيين، جعل حكم ما قرب من الذكر الذي هو الأنثيين كذلك، يعني ألحقه بالحكم، فقال هذا الكلام. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر، وهو ما قصد أنه يقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره بنحو على ما سبق. فهؤلاء الرواة نقلوه مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال فقصدوا، فصلوا هذا الكلام وبينوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من مس ذكره فليتوضأ. هؤلاء وهموا. من الذي وهم؟ هو راوي، هو عبد الحميد ابن جعفر، فأدرجها بين من هي من قول عروة. نعم، وما ذكرنا يعني من ذلك المثال الذي سبق، يعني من كونه بأن جمهور الرواة عن هشام، وأن هذا المثال إنما في القصد للوصل المدرج، هذا إنما هو لهذا الحديث لا للأول، لإنما هو لهذا الحديث لا للحديث الذي قبله. القسم الثالث مدرج في آخره، القسم الثالث المدرج في آخر المتن. مثال ذلك حديث أبي هريرة، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للعبد المملوك الصالح أجران. ثم بعد ذلك جاء بعد هذا، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فحكم أهل الحديث على هذه الزيادة التي في الآخر. ما هي هذه الزيادة؟ والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قالوا هذه مدرجة، ومدرجة في آخر المدن. قالوا ما الذي دل على ذلك؟ قالوا أصول الشرع. أصول الشرع بيّن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يقول هذا الكلام. ما هو الدليل على ذلك؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق ويقول لأحببت أن أموت وأنا مملوك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يتمنى هذا، مستحيل أن يتمنى أن يكون مملوكا. الشيء الثاني كونه يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد توفيت، فكيف ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هذا مدرج في آخره من قول أبي هريرة، يعني أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي تكلم بهذا. هل تكلم بهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ لا، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك الصالح أجران. لما رأى أبو هريرة ذلك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك، قال لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لماذا؟ لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح وأن له أجرين. لكن بين الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه في ذاك الوقت، فذكر الأم هنا هذا يستحل ذكره. وهكذا أيضا تمني الرق هذا لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمثلة أخرى ذكرت في ذلك. وبهذا يتبين بأن المدرج يعرف بأمور، المدرج يعرف بأمور، منها وروده منفصلا في رواية أخرى كما سبق في المثال، ومنها أيضا استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام كما سبق في المثال، مثال حديث أبي هريرة. وكذلك يعرف بأن ينص إمام من الأئمة المطلعين الحفاظ ينص بأن هذه الضبطة مدرجة. فأئمة الحديث أهل حب ويحفظون الحديث ويقابلون حديث الراوي بحديث قرنائه، وهكذا أيضا ينظرون في حديث عن شيخه فيرون بأن شيخه ما عنده هذه الزيادة في الكتب التي عندهم، لأنهم عاينوا الأصول، عاينوا أصول المشايخ المفتين، فينظرون فيرون بأن هذه الزيادة ليست موجودة فيعرفون بأنها مدرجة، ثم بعد ذلك ينظرون بحسب القرائن والأدلة من يلصق به الإدراج. كذلك يعرف بالنص من الراوي نفسه، كما جاء في المثال الذي سبق ذكره يقول أنا قلت وأبو القاسم يقول، يعني يقول نعم قولا من كلامه، ثم يقول فإن أبو القاسم قال، فإن أبو القاسم قال، وهكذا أيضا أمثلة أخرى على ذلك، منها من جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، بعد أن روى ابن مسعود هذا قال وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عملا بالمفهوم، بمفهوم الحديث، يعني الذي لا يشرك بالله الذي يشرك بالله يدخل النار، معناها أن الذي لا يشرك بالله يدخل الجنة، ففهم هذا من المفهوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أنا كذا، فهذا بين الراوي بنفسه أو يبين الرواة عنه، هكذا الرواة مثلا عنه أو غيرهم يأتي ويقول هذا الراوي زاد فلان كذا. ثم المدرج الذي هو مدرج الإسناد فعلى عدة صور، نذكر بعض الصور منها، لأن صور إدراج الإسناد تصل إلى الخمسة وربما أكثر من ذلك، لكن من صور مدرج الإسناد أن يكون متن الحديث عند الراوي له، راوي هذا الحديث، أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد، عندنا متن هذا الراوي يروي بإسناد إلا طرفا من هذا المتن، فإنه عنده بإسناد آخر، عند حديث يروي بإسناد زيادة أخرى، يعني بمعنى طرف آخر، طرف من هذا الحديث عنده بإسناد آخر، طرف من هذا الحديث عنده بإسناد آخر، فنعم فيدرجه من رواه عنه، يأتي من رواه عن هذا الشخص فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني، فإذا حذف الإسناد الثاني ينضم المتن الأول بالطرف الثاني بإسناد واحد، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى مدرج إسناد، ويروي جميعه بالإسناد الأول كما سبق، يحذف الإسناد الثاني ويروي بالإسناد الأول فيصبح عندنا المتن مع طرفين بإسناد واحد، بينما هو هذا المتن مروي بإسناد وهذا الطرف مروي بإسناد. وهكذا أيضا من أمثلة أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر، عندنا حديث يدرج منه شيئا من حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، مخالف للأول في الإسناد، هذا كذلك ماذا يقولون فيه؟ يقولون بأنه من مدرج الإسناد. كذلك الثالث، الصورة الثالثة، أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق، يروي روايتهم على أنهم اتفقوا بمتن واحد بينما هم اختلفوا، هذا كذلك من مدرج الإسناد. وبقيت هناك صور أخرى وتوسع في هذا، يعني ليس محله البيقونية، محله كتب أوسع منها، لكن يكفي أن تعرف مثل هذه الصور فتتمعن معها وتتضح لك أكثر. والإدراج من أقسام الحديث الضعيف، يعني إذا أدرج لفظة يحكم بأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الزيادة المدرجة ضعيفة، سواء كانت في أوله أو في آخره أو في وسطه، وهكذا إذا كانت في الأسانيد قد توجب رد الحديث كل بحسبه، ف سنة بحسن. نتوقف إن شاء الله.